يا حبيبي بالله عليك كن محترما مع الناس وتكلم معهم بكل أدب. أنا والله عن نفسي أحب هؤلاء الذين يجاملون الناس بكلام جميل. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الجميلة تصنع المعجزات. لكن نصيحتي لك: لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، وكذلك لا تبالغ في الصراحة حتى لا تقع في وحل الوقاحة، وكن صادقا في مجاملة الناس، فمتصنع الود تفضحه الشدائد، ومتصنع الأخلاق تفضحه الخصومة. لكن الطيبين لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم، والكريم يظل كريما حتى لو افتقر. فشكرا للذين لم يتغيروا علينا مهما تغيرت الظروف. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب. إن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى. وقديما قالوا: ذو الأصل الطيب حتى في عداوته شريف، وقليل الأصل حتى في صداقته خبيث. فيا أخي الفاضل، الأصل الطيب والأسلوب اللين هو أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. نظافتك وأخلاقك وأناقة حديثك واختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات وصوتك الهادئ من أرقى معاني الإنسانية. والله تعجبني الأرواح الراقية التي تتحدث بعمق وتطلب بأدب وتمزح بذوق. الإنسان الراقي هو الذي يعتذر عندما يخطئ، ويستأذن قبل أن يطلب الشيء، ويشكر عندما يساعده أحد. لكن للأسف في هذا الزمان معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. واعلم أن حبل المصلحة قصير وإن طال، واحترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، ولكنه مبدأ أنت تعلمته من دينك وتربيتك. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب. وتذكر جيدا أنه من عاش بلا مبدأ مات بلا شرف. وبسبب كلامك الطيب سوف تكون محبوبا بين الناس، فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها. نعم، النفس بطبيعتها تميل إلى من يدللها ويهتم بها ويقدرها ويحتويها ويحنو عليها ويحسن إليها. فالاحترام المتبادل بين الناس هو أجمل هدية يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان. فكن سارقا للقلوب بعطفك، بنقائك، بروحك، بأخلاقك، بتواضعك، بإحساسك الصادق مع الآخرين. فسارق القلوب لا تقطع يده. قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالله عليك ركز معي جيدا في هذه الآية. يعني يا محمد، مع أنك رسول الله وينزل عليك القرآن من السماء بواسطة جبريل، وأنت مؤيد من قبل الله، مع كل هذه الصفات لو كنت فظا غليظ القلب لن يجلس معك أحد. هذا لرسول الله، فما بالنا نحن؟ والكلام الطيب من البر، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فيا إخوتي بالله عليكم، حافظوا على مشاعر الناس. ولذلك أقول لصاحب الشخصية القوية: لا تحاول الانتصار في كل الخلافات حتى لو كنت محقا، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. فأصعب ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة التي أخفتها المجاملات. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: معاشر المسلمين، حافظوا على أفعالكم وتصرفاتكم، ولا تجرحوا أحدا بكلماتكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال بعض الحكماء: لا تقل كل ما تعرفه، ولا تصدق كل ما تسمعه، ولا تنخدع بكل ما تراه، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. كان الصالحون قديما يكرهون كثرة الكلام. يقول الإمام مالك رحمه الله: كثرة الكلام لا توجد إلا في النساء والضعفاء. ولذلك قال بعض العقلاء: الصمت لغة العظماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائم الفكرة، طويل السكوت، لا ينطق من غير حاجة، يتحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه، يتكلم بكلام قليل يحمل معاني كثيرة. آتاه الله جوامع الكلم، ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يذل. وما يعاب صموت، إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت.